العاقلين حتى قوانا من الدين. اللهم اشفنا للعلم والعمل الصالح، اجعل اعمالنا خالصة ليدك الكريم. لا زال الكلام في التناقض والتناقض بين القضايا. في القضايا الموجهات سواء كانت بسيطة أو مركبة، وقلنا أولا أن نقيض كل شيء رفعه، كل شيء نقيض نقيض رفعه قال له نقيض لهذه القضية. لكن تارة التناقض بين القضيتين، تارة النقيض يوجد له حكم شرعي في القضايا التي تقدم ذكرها، فنحن نتلاحظ أن هذه القضية تناقض هذه القضية، فإذا جاءت القضية بالضرورة فإن نقيض الضرورة هو لا ضرورة عن الإنسان الإسلامي. وكذلك لو جاءت القضية ممكنة ولا ضرورة راح تكون النقيض الشرعي لها كذلك الضرورة. فتارة يوجد نقيض طريق للقضية، وتارة لا يوجد نقيض طريق للقضية، وإلا العلاج المثالي يكون نقيض لهذه القضية. يعني نقيض القضية فالقضية نقيض، ولازم المساوي لهذا النقيض لما لا يوجد نقيض هذه القضية مثلا تكون صريح أو مصرح بذلك القضايا التي تقدمت، فنأتي باسم القضية التي هي لازم لهذا النقيض الصريح، كما تقدم من هذا الإنسان بمسألة الداعمة والمطلقة العامة. فإن الداعمة نقيضها الصريح ولا دوام؟ سلب الدوام، واللازم لسلب الدوام هو التحقق الفعلي يعني المطلقة العامة. فهنا لا يوجد نقيض صريح مذكور في القضايا التي تقدمت. فيكون لازم المساوي هو الذي نجعله من كذا المساوي هو العبد للعبد. أقول اعلم حيبك الله ونصرك، أولا أنك نتيجة لشيء رفضه، وهذا القدر كاف في أخذ النتيجة. يعني كأن تقول قضية هكذا تقول نتيجة ليس رفضه، يعني هذه نتيجة بعض الأشياء، وهذا القدر كاف في أخذ النتيجة لقضية قضية كل قضية مفيدة. حتى إن كل قضية يكون نتيجها رفع تلك القضية، كما هي في المفرد كاتب نقيضه لا كاتب لأن نقيضه في مثل الرفع، كذلك في القضايا عندما تأتي بقضية كاملة تقول تقديرها ليس هذا. فإذا قلنا كل إنسان حيوان بالضرورة فنقيضها أنه ليس كذلك لأن نقيضه في مثل الرفع ليس كذلك. وكذلك في سائر القضايا على القديم، لكن إذا رفع القضية فربما يكون نص رفعها قضية إذا رفع القضية فربما يكون نص رفعها قضية لا مفهوم لأصل معين لو نفيذ حساب النفيذ رفع المصيبة النفيذ. إذا رفع القضية فربما يكون نفس رفعها قضية لها مفهوم لأصل معين، يعني قل أن لها نقيض سريع له اسم معين عند العقل والقضايا المعتبرة، وربما لم يكن رفعها قضية لها مفهوم حسن عند العقل والقضايا، يعني لجاء اسمها نرفعها لها نقيض، لكن هذا النقيض ليس له اسم خاص، بل يكون لرفعها لازم المساوي لك، له مفهوم محصل عند العقل والقضايا، هذا لازم المساوي له مفهوم محصل عند العقل والقضايا المعتبرة التي تقدر به فيها. فأخذ ذلك اللازم المساوي فأصلح اسمه فأصلح اسم النقيض عليه تجاوزا، يعني كقولها الدوام نقيض الصريح اللا دوام، إلا أنه قلنا هذا اللا دوام ليس له مفهوم محصل معين عند العقل والقضايا المعتبرة، فنبحث عن ماذا؟ اللازم، ناخذ اللازم المساوي فنطلق على اللازم المتابع عند النقيض. القضية المطلقة العامة نقول نقيض الدائمة إما هي حسب ليس النقيض، النقيض هو الواسطة بين اللازم وبين العقول. فإنها تجويزا نطلق عليه بأنه نقيض، فأطلق اسم النقيض عليه تجويزا. فحصل لنقائض قضايا مفهومات محصلة عند العقل وإنما حصلت تلك المسألة ولم يستجيب الصدر الإجماعي في أصل النقيض ليس الاستعمال هذا النقيض الذي أخذنا النقيض المطارئ وإنما لابد من الهاز للمطارئ يتسهل علينا فنعرف لها هذه لها من القضايا المعتبرة وهذا لها مفهوم محقق محيط عند العقل من القضايا المعتبرة فيسهل قوية الأحكام ليس الاستعمال هذا فالمراد بالنقيض في هذا الفصل أحد الأمرين إنها نصف النقيض كما هو قضية الضروريون أو لازم المساوي كما هو في القضية الدائمة والمطلقة العامة وإذا عرفت هذا فنقول نقيض الضرورية نقيض الضرورية المطلقة الإمكانة العامة لأن الإمكان العام هو سلب الضرورة من الجانب المفارق للفصل ولا كفاءة في أن إثبات الضرورة في الجانب المخالف وسلبها في ذلك الجانب مما يتناقضان إمكان العام سلب الضرورة عن طرف المخالف ضرورية المطلقة تثبت الضرورة في الجانب المخالف إثبات الضرورة سلب الضرورة يلزم التناقض ثم يتناقضان وضرورة الإيجاب نقيضها سلب ضرورة الإيجاب وسلب ضرورة الإيجاب هو بعينه إمكان عام ثالث هكذا الممكن العام الثالث عبارة عن الضرورة الإيجاب وضرورة السلب نقيضها سلب ضرورة السلب وهو بعينه إمكان عام موجب أن يكون القضية ممكنة عامة موجبة والإمكان العام موجب سلب ضرورة الطرف المقابل يعني سلب ضرورة سلب وهو المقابل ماذا؟ ضرورة الإيجاب وكذلك إمكان الإيجاب نقيضه سلب إمكان الإيجاب تقول كل شيء رفع فإذا ما في إمكان الإيجاب هنا سلب إمكان الإيجاب هاي سلب سلب ضرورة السلب يعني ثبوت ضرورة السلب الثاني هاي سلب سلب ضرورة السلب الذي هو بعينه ضرورة السلب وإنكار السلب إنكار السلب نقيضه نقيضه كل شيء رفع يعني سلب إنكار السلب نقيضه سلب إنكار السلب أي سلب إنكار السلب يعني سلب سلب ضرورة الإطراف المقارب عند ضرورة الإطراف المقارب إذا خرج مثالي فنستبدل ضرورة الإيجاب أي سلب سلب ضرورة الإيجاب سلب سلب ضرورة الإيجاب يعني ثبوت ضرورة الإيجاب الذي هو بعينه ضرورة الإيجاب وهذا هذا بالنسبة إلى القضية الضرورية المطلقة والمنشأة العامة بين التناقض لما تناقض الطريق له المفهوم المحصل عند العقل و من القضايا المعتبرة المذكورة التي تقدم ثم يقول مثال على الثاني وقال بأنه هكذا المراد بالنقيض في هذا الفصل أحد الأمرين إما نفس النقيض هذا المثال اللي هو نحن الضرورية المطلقة وهي مثل أو لازم المساوي ونقيض الدائمة المطلقة المطلقة العامة هنا نقيض السلب هذا لازم المساوي لأن السلب في كل الأوقات ينافيه الإيجاب في البعض طبعا إذا بقول هذا مسلم في كل الأوقات إيجاب في بعض الأوقات منافاة طبعا مسلم وبالعكس الإيجاب في كل الأوقات يقتضي ينافي السلب في البعض هذا واضح الدائمة ما تكون موجبة إما أن تكون سالبة فإذا قلنا هذا السلب في سلب الدوائر يعني السلب في كل الأوقات وبالمطلق العام تدل على التحقق في بعض الأوقات ومنافاة بين السلب الدائم وبين التحقق في بعض إذا قلنا لا بأن الدائم مثلا موجبة معناه أنه في كل الأوقات يعني إيجاب في كل الأوقات ومع إذا قلنا إيجاب في كل الأوقات الدائم المطلقة العامة تدل على التحقق الجمل ما يعني السلب في بعض الأوقات يحصل وإذا حصل السلب في بعض الأوقات يجب التنافي بينهما لأن السلب في كل الأوقات ينافيه الإيجاب في البعض وبالعكس، أي الإيجاب في كل الأوقات ينافيه السلب في البعض، وإنما قال ينافيه، قال كلمة ينافيه بخلاف ما قال في الضرورة في الضرورية ما زعزم ينافيه، لأن إطلاق الإيجاب لا ينافي دوام السلب، إطلاق الإيجاب لا يناقض لوان السلب بل يلازم تقريبه. هنا كان اطلاق الايجاب عن جميع الفعليه، عن الفعليه ليست نقيض صريح لدوام السلب، وانما هي لازم نقيضه، لان اطلاق الايجاب لا يناقض دوام السلب بل يلازم نقيض دوام السلب، نقيض دوام السلب، فإن دوام السلب نقيضه رفع دوام السلب، كل شيء رفع، فنقيض دوام السلب رفع دوام السلب، ويلزم رفع دوام السلب يلزمه يعني إذا قلت دوام السلب يرفعه يعني غير دعم السلب، غير دعم السلب يعني متحقق في أحد الأزمات فعليا بعد، يلزمه إطلاق الإيجاب، يلزمه إطلاق الإيجاب يطلق العام المجدد التأليم المجدد، لأنه إذا لم يكن المحمول دائم السلب، إذا ما كان المحمول دائم السلب لكان إما دائم الإيجاب أو جار في بعض الأوقات، إما دائم الإيجاب أو ثابتا في بعض الأوقات دون بعض، وأيا ما كان يتحقق إطلاق الإيجاب المطلق العام الفعلية يتحقق على كلا الطرفين، قلتم لأنه دائم الإيجاب، قلتم ثابت في بعض الأوقات دون البعض، وكذلك دوام الإيجاب، وكذلك دوام الإيجاب، ما قلنا دوام السلب، إطلاق الإيجاب لا يناقض دوام السلب بل يلازم نقيضه، إطلاق السلب كذلك لا يناقض دوام الإيجاب بل يلازم نقيضه، وكذلك دوام الإيجاب هذا الكلام المتقدم يناقضه يقول لك رفعه، دوام الإيجاب رفع دوام الإيجاب، يعني أن الإيجاب يتدعمان ودوام الإيجاب، وإذا ارتفع دوام الإيجاب فإما أن يدوم السلب أو يتحقق السلب في بعض الأوقات دون بعض، وعلى كلا التقديرين فإطلاق السلب لا يوجد، يعني على التحقق الفعلية لا يوجد الإطلاق في قلنا بأنه دوام السلب أو السلب في بعض الأوقات دون بعض، وهكذا البيان في أن نقيض المطلقة العامة الدائمة المطلقة، هذا الكلام ذاك الكلام أخذناه في جنو نقيض الدائمة المطلقة المطلقة العامة، فنقيض المطلقة العامة لا نفس الكلام عنها الكلام عين، وهكذا البيان في أن نقيض المطلقة العامة الدائمة المطلقة، فإنه إذا لم يكن الإيجاب في الجملة يلزم السلب دائما، وإذا لم يكن إذا ما كان الإيجاب في الجملة فإذن السلب دائما، إذا لم يكن الإيجاب في الجملة السلب دائما خطأنا هذا، وإذا لم يكن السلب في الجملة يلزم الإيجاب كذلك دائما، على كلا الطرفين الآن تقريبا حين الكلام، ونقيض المصروفة العامة الحيلية المجدية في المصروف على المصروفة العامة الحيلية المجدية، نقيض المصروفة العامة الحيلية المجدية وهي التي يقبل فيها لسلب الضرورة بحسب الوصف على الجانب المقابل، وهي يعني الحيلية المجدية، الحيلية المجدية لأن المصروفة العامة مقيدة حين الوصف، وهي التي حكم فيها بسلب الضرورة بحسب الوقت على الجانب المخالف، فقولنا كل من به ذات الجنود يمكن أن يجعل في بعض أوقات كونه مجنوبان. فهذه القضية هي قضية حينية ممكنة في بعض أوقات كونه مجنوبان، يعني حين كونه مجنوبان، حين كونه مجنوبان. هذه القضية نحكم فيها بسلب الضرورة بحسب الوصف، لو بحسب كونه مجنوبا عن الجانب المخالف، كل من به ذات الجنب يمكن الطرف المقابل، المقابل المخالف مسلوب الضرورة بحسب الوصف، من هذا الضرورة بحسب الوصف، وذلك لأن نسبتها نسبة العينية الممكنة إلى المشروطة العامة كنسبة الممكنة العامة إلى الضرورية المطلقة. ما نسبتها؟ نسبة الممكنة العامة ضرورية المطلقة إلى الضرورية المطلقة إلى ذات الموضوع الممكنة العامة تلك ضرورة الطرف المخالف، تلك فيها سبب ضرورة وهذا فيها سبب ضرورة معه، فقلنا بينهما فتنتمع بين الضرورية المطلقة والممكنة العامة ماذا؟ تناقض صريح، أن الضرورية تناقض الممكنة العامة. كذلك هنا كنسبة الممكنة العامة إلى الضرورية المطلقة، وكما أن الضرورية بحسب الذات تناقض سلب الضرورة بحسب الذات، كذلك الضرورة يعني ما في الضرورية المطلقة هي الممكنة العامة، ضرورية الذات تناقض الضرورية بحسب الذات، كذلك الضرورة بحسب الوصف اللي هي القضية المشروطة العامة، ضرورية بحسب الوصف تناقض سلب الضرورة بحسب الوصف، يعني هي الممكنة الضرورة بحسب الوصف. ونقيض العرفية العامة الحينية المطلقة، والحينية المطلقة التي يحكم فيها بالثبوت أو السلب بالفعل في بعض أوقات نفس الموضوع، ومثالها ما مر من قولنا كل من به ذات الجنب يسأل بالفعل في بعض أوقات كونه مجنوبان. إذن نسبة الحينية المطلقة إلى العرفية العامة كنسبة المطلقة إلى الدائمة، المطلقة إلى الدائمة قلنا المطلقة العامة هي الدائمة المطلقة، قلنا بينهما تناقض لكن غير صريح، ما في بينهما، فإن الدواب نقيضه لا دواب، ولازم المساوي هو الفعلية هي المطلقة العامة. النسبة بين المطلقة العامة وبين الجانب المطلقة نفس هاي النسبة، ليش؟ لأن العرفية العامة جواب مع الوصف، والحينية المطلقة مطلقة العامة مع الوصف، فكما أن تنافي يوجد بين الجواب بحسب الذات وبين الفعلية بحسب الذات، كذلك تنافي يوجد بين الجواب بحسب الوصف والفعلية بحسب الوصف. ونسبتها يعني الحينية المطلقة إلى العرفية العامة كنسبة المطلقة والعامة إلى الدائمة المطلقة، فكما أن الدوام بحسب الذات ينافي الإطلاق بحسب العيد حسب الذات، كذلك الدوام بحسب الوصف ينافي الإطلاق بحسب الوصف. واضح يا أستاذ؟ بعد أن انتهى من الكلام حول القضايا الموجهة ورحب القضايا الموجهة وكلها كانت مرتاحة، الآن بقي أن يتكلم عن أنه نقض المرتبات، لكن نقيض كل شيء رفعه المرتب يقول ينتهي بالشكار، يعني يكفينا حتى نقض قضية مرتبة أن ننفي أن ننقل جزء من أجزائها فترتفض القضية المركبة. ولذلك النقيض اللي راح نأخذه من القضية المركبة نتيجة النقض قضية منفصلة. يعني راح يكون هكذا إما إما على الجزء وإما على الجزء. ولذلك عملية النقض القضية المركبة جدا سهلة. انتوا احنا بالقضية المركبة فيها جزئين وهناك بكل جزء روحة كل جزء روحة عبارة عن قضية نفيسة. يعني احنا القضية التي تقدمها من ضمن هذه النقيضة الحرفية. الثاني ايضا نفيس قضية الفصحة النفيسة نأتي بنقيضة ونقول نقيضها اما هذا واما هذا. نقض المركبة حين نقض البصائر غاية الامر ان ننفذ كل واحدة نفيسة روحة ونردد بين ان تكون النقيض هذا الجزء او هذا الجزء. فقلنا يكفي بنا أن نقول جزء واحد لأن المركب ينتج من جزء واحد. هذا هو مسألة سهلة وتطبيقات. أقول القضية المركبة عبارة عن مجموع قضيتين مختلفتين بالإيجاب والسلب كل أصل. هي مركبة من واحدة منهم صريحة واحدة منهم غير صريحة مشار إليها يتفقان بالكم يختلفان طبعا ان هذا من المدينه المتعدده ولذلك النقل عن الدين فنقيضها مركبه رفع ذلك المجنون اذا اردنا ان نقول قضيه مركبه ينفعل مجنوع لكن رفع المجنوع انما يكون بواحد بالتعيين لا على التعيين لان هذا المنظمه الدائره المنظمه المركبه ينتهي انتفاع على الزاهره فان جزئين إذا تحقق المجموع المركب لا يتحقق انتفاع الأجزاء لكنه ينتفي انتفاع جزء واحد. ورفع أحد الجزئين وأحد نقيضي الجزئين على التعيين فيكون ناجزا متساويا لنقيض المركب. الواقع هذا ليس نقيضا صريحا للقضية المركبة غير مرتبة إلى نقيض وإنما هذا اللازم المتاوي للنقيض الصريح سيكون لازما متاويا لنقيض المرتبة وهو المفهوم المردد بين نقيضي الجزئين. يعني النقيض إما هذا الجزء وإما لأن أحد النقيضين مفهوم مردد بينهما لأنه موجود النقيض واحد منهم نقيض واحد من الجزئين وهو مفهوم مردد بين هذا وبين هذا. ولذلك احنا اللي راح نجيبه النقيض عباره عن شنو؟ لازم المساواه. لان احد النقيضين مفهوم مردد بينهما ويقال ان ما على النقيض وان ما ذلك النقيض يعني هذا النقيض يا ذلك النقيض. وبالحقيقة راح النتيجة تكون عندنا قوية مستقلة. نتيجة نقل القضية المركبة هي عبارة عن قضية منفصلة. وبالحقيقة هو منفصلة مانعة الحلول. نحن نقول هكذا. نقول أن النقيض القضية المركبة مفهوم مردد بين الجزئين. مثل في النظر تبعون. لا يقل الواقع من أحد الجزئين هو النقيض. اسمع حد الصلاة. نريد تعيين أحد الجزئين. وبالحقيقة ومنفصلة مانعة الخلود مركبة من نقيضي الجزئين مركبة من نقيضين. فيكون طريق أخذ النقيض المركبة أن تحلل إلى نقيضين. هذا هو الأخذ القضية النقيض الله أكبر. قضية مركبة كل واحدة هي بسيطة كل نقيضة في البسيط ثم نردد نقيض النقيض عليه إنها كذا وإنها خير. فيكون طريق أخذ نقيض المركبة أن تحلل إلى بسيطيها ويؤخذ لكل منهما نقيض وتركب قضية مستقلة ما بعد الحلول من النقيضين فهي مساوية لنقيضها. يعني مساوية لنقيضها ليست النقيض الصريح لأن النقيض الصريح هو المفروض المركب بينهما لأنه متى صدق الأصل كلمة منفصلة. يعني القضية الأصل المركبة متى كانت طارقة القضية التي منفصلة المركبة مرتبة بين نقيضين جزئين تكون قضية كاملة. لماذا؟ لأنه متى ترك الأصل فقد أرفع. يعني هذا الجزء تالف وهذا الجزء هذا طيب. والأخير لا تعرفون هذا بس ننقض على الجزء ننقض على الجزء هذا الثالث. فالقضية تقصد أن نكون الجزء العظيم ثالثة لأنه وضع طبق الأصل ثبت المنفتلة لأنه وضع طبق الأصل طبق الإجهام ومتى طبق الإجهام تنبان في إجهام الله فتكذب المنفتلة المانعة القلوب بسبب إجهام ومتى كذب الأصل حسنا ومتى كذب الأصل طبقت المنفتلة لأنه متى كذب الأصل فلا بد أن يكذب أحد جهر يسلم واحد من شيء يسلم واحد فلا بد أن يثبت أحد جزئيه ومتى كذب أحد جزئيه هذا فعل في رجوع وراح يثبت فيه هذا فعل لترك أحد وذلك أي طريق أخذ مخيل المركبة دليل بعد بعد الإحاطة بحقائق المركبات ونقائد البطائق بل قل بعد الإحاطة بنقائد البطائق صار مخيط المركبات جليون صار مخيط المركبات جليون زين لأنه إحنا كما قلنا نحلل القضية المركبة إلى بطائق مناسب الأخير ثم تتوسط مخيط فإنك إذا تحققت أن الوجودية لا دائمة وهي قضية مرتبة الوجودية لا دائمة قضية مرتبة مرتبة قضية ديني مطلقة ديني مهمتين مرتبة مطلقتين مهمتين أولاما موافقة للأصل الشيء يعني قضية صريحة بعد موافقة للأصل الشيء وأخرهما مخالفة له الشيء وتحققت أن نقيض المطلقة العامة فلنظر المطلقة العامة نقيض ماذا؟ دائما المطلقة نقيض المطلقة العامة فدائما المطلقة فرغتهم المطلقة العامة الأولى للوجودية نقيض دائما مطلقة موافقة للعامة مطالبة للعامة الأصل والثانية اللي هي أولى دائما راح تكون دائما مطلقة موافقة مخالفة لمخالفة مخالفة لمخالفة لمخالفة تمام فتحققت أن نقيض المطلقة العامة الموافقة الدائمة المخالفة ونقيض المطلقة العامة المخالفة الدائمة الموافقة الموافق. علمت أن نقيض الوجودية لا دائمة عبارة عن دائمتين مطلقتين لا تحرى مجهول مردد بينهما أن نقيض الوجودية لا دائمة إما الدائمة المطالبة أو الدائمة الموافقة فإذا قلنا كل إنسان راحق بالفعل لا دائما الوجودية لا دائمة يقول نقيضه أنه ليس كذلك نقيض الوجودية هذا النقيض السريع هذا النقيض السريع للنقيض المطلقة أنه ليس كذلك بل مما ليس بعض الإنسان ضاحكا دائما أو بعض الإنسان ضاحكا دائما هذا اللازم المساوي لقولنا ليس كذلك فقولنا ليس كذلك وهو رفع المجموع ونقيضه السريع المتاوي المتاوي المتاوي المتاوي وعلى هذا القياس بسائر المرتبات هذا هو قصد الجدع هذا الكلام اللي ذكرناه في القضايا المرتبة في القضايا اللي هي أما على الكلام الذي ذكرناه في الكلية يأتي أيضا في الجزئية العاصرية. فتوى الخاصة النافذة راح يكون الترديد على أكثر من المورين. فقول ما مرة كان حكم المؤكدات الكلية انتهينا منه الحمد لله، وأما المركبات الجزئية فلا يكفي في نقيضها ما ذكرناه من المقصود المردد. خلينا ذكرنا في فضائل الكلية لأنه ونقيض المركبات هو عبارة عن المقصود المردد بين جزئي القضية المركبة، بين نقيضي الجزئي القضية المركبة. ما يكفي في نقيضها ما ذكرنا من المقصود المردد بين نقيضي الجزئين. لماذا؟ لجواز كذب المركبة الجزئية مع كذب المفهوم المردد. قضية جزئية موضوعها يختلف، وعلى هذا الأساس يجوز أن هل تكون القضية المركبة كاملة، هل المفهوم المردد أيضا قضية كاملة. تمام؟ حصل الغرض، الغرض أن تكون القضية المركبة الجزئية إذا كانت صادقة نقيضها يكون كاملة، أو إذا كانت هذه الجارية تكون تلك صادقة، وإذا كانت الجارية الجارية لم ينفعها. هذا من الطريقة التي استعملناها في نقيض المركبات، لا تصلح الكلية، لا تصلح المركبات الجزئية. لجواز كذب المركبة الجزئية مع كذب المفهوم المركب، فإن من الجائز أن يكون المفهوم ثابتا داعما لبعض أفراد الموضوع ومسلوبا، ثابتا دائما لبعض أفراد الموضوع ومسلوبا دائما عن الأفراد الباقية، تلك التي لم نسمعها الموضوع هذا المعنى بعض الآخر، ومسلوبا دائما عن الأفراد الباقية، فتكذب الجزئية اللا دائمة. فتكذب عن الجزئية اللا دائمة موجودين، لأن مفهومها أن بعض أفراد الموضوع يكون بحيث يثبت له المفعول تارة ويسلم عنه أخرى. هذا معنى الجزئية اللا دائمة. واحنا نقول القضية الجزئية الحكم يكون على بعض أفراد، إذا تكون الحكم على بعض أفراد أخرى فولي يكون هناك أفراد كذا أخرى، وقد يكون هذه تكون كاملة وتتعي ما تكون كاملة، على أن الموضوع متغاير، الموضوع بينهما متغاير. فإن من الجائز أن يكون المحلول ثابتا دائما لبعض أفراد الموضوع ومسلوبا دائما على الأفراد الباقية. هذا المحلول هذا الذي ومسلوبا دائما على الأفراد الباقية، فتكذب الجزئية اللا دائمة لأن مفهومها الجزئية اللا دائمة أن بعض أفراد الموضوع يكون بحيث يثبت له المحلول تارة ويسلب عنه أخرى. هذا معنى البعض اللا كائن، البعض اللا دائم أنه يثبت له امتحان، ولا فرد من أفراد الموضوع في تلك المادة كذلك. المهم نرتبط بها هذه الجزئية اللا دائمة، هل قلنا يكفتك بهذه؟ هذا ليس له مؤكد، هذه الأفراد غير تلك الأفراد التي تكون جزئية الأفراد، ولا فرد من أفراد الموضوع في تلك المادة كذلك. ويكذب أيضا كل واحد من نقيضي جزئها من أيها نقيضي جزئها يكذب حيث الليتين، ويكذب أيضا كل واحد من نقيضي جزئها نقيضي جزئها لو لدان جزئية حتكون النقيضة كلية، هاي كليتين إما الكلية الموجودة فلدوام سلب المحمول عن بعض الأفراد، والله هي دوام سلب بعض الأفراد عن المحمول، المحمول عن بعض الأفراد. يجب أن تكون الكلية الأخرى يعني الكلية الموجودة ما رح تكذب لأنه بالسلب الدوام سلب دوام المحمول عن بعض الأفراد ينقل الإنجاب الكلي. وأما الكلية السالبة فلدوام إيجاب المحمول لبعض الأفراد، يعني أنه دائم المحمول لبعض الأفراد، يأخذها من العقل جزئية عنوانية، فجزئية منه معقول بها على بعض الأفراد، الجزء الآخر أنه مطلوب الجواب عن بعض الأفراد، لأنه مطلوب عن بعض الأفراد. كي يقول موجه بطلية أحسن تكتب، ثاني بطلية أيضا أحسن تكتب، احنا نقول في بعض الافراد يحكم عليه، وهذا اذا قلنا بالاجابه كلها سلم المحمول عن بعض الافراد الجامعه خلاص كنت تستغرب. واما الكليه الثالثه في الجواب ايجاب المحمول لبعض الافراد كقولنا بعض الجسم حيوان لا دعم، هذا مثال، بعض الجسم حيوان لا دائما، فان الحيوان ثابت لبعض افراد الجسم دائما او مسلوب عن افراده الباقية دائما، فتلك الجزئية راح تكون في ثالث مع كذب قولنا كل جسم حيوان دائما، لانه عندنا بعض الافراد الحيوانية ما لا مسلوبة عنه بالدوام نجد صراحة كثير، فان الحد عن كلهم فتلك الجزئية ثالثة مع كذب قولنا كل جسم حيوان دائما، كل جسم حيوان دائما ثالثة بعد، لأن بعض الحيوان مسلوب عن الأصول الدوام عن الجسم، ولا شيء من الجسم بحيوان دائما، لأن عندنا بعض الجسم يثبت له الحيوان بالدوام، بل الحق اذا لا يصلح الطريقه المستعمله هناك، لا يصلح الطريقه المستعمله في القضايا المرتبه الكليه، لا تصلح في نقد القضيه المرتبه الجزئيه. لماذا؟ لانه يكون في بعض الموارد تكذب الاصل ويكذب النقيض كما هو في المثال الذي ذكرناه، خصوصا في مثال الجزئيه، فانه فمن اصل ثابت وهم النقيض مثله في الكذب، وهذا خلاف التناقض، مقتضى التناقض ان يكون اذا كان الاصل صادق النقيض الصادق او الحاد، فهذه الزاويه حتى ننقض القضيه الجزئيه المعتمده، بل الحق في نقيضها ان يردد بين نقيضين جزئين لكل واحد واحد غير سابق، فرق بينهم ان ما تسوي نقيض مفهوم المردد بينهم، لا لا الترديد بين واحد واحد من الأجل غير هناك المفهوم المردد، يعني كنا شيء المنتزع المشترك بينهم، ما هو نقيض المركبة الكلية؟ هو أحد، من هو؟ هذا الجزء غير هذا الجزء غير لا ما ما يعني؟ بل الحق لنقيضها أن يردد بين نقيضي الجزئين لكل واحد واحد، لأن إذا قلنا بعض جيم با لا دائما كان معناه أن بعض جيم بحيث يثبت له باء في وقت ولا يثبت له باء في وقت آخر، فنقيضه الصحيح أنه ليس كذلك، بعض الجن يثبت له باء في بعض الأوقات ولا يثبت له باء في بعض الأوقات الأخرى، نقيضه أن هذا النقيض الصريح أنه ليس كذلك، وإذا لم يكن كذلك وإذا لم يكن بعض أفراد جن بحيث يكون باء في وقت ولا يكون باء في وقت آخر، هذا النقيض يكون كل واحد واحد من أفراد جن أما باء دائما أو ليس كذلك، إن باء دائما أو ليس باء دائما، وهو الترديد بين نقيضين جزئين لكل واحد واحد، أي كل واحد واحد لا يخلو عن نقيضيهما. سيقال في تلك المادة المثالية لذكر علما اللي هو المثال اللي ذكرت بعض الجسم حيوان لا دائما، سيقال في تلك المادة كل جسم إما نقيضا، كل جسم إما حيوان دائما أو ليس بحيوان دائما، احنا هكذا النقيض يقول هكذا أن له يده إما على الجزء أو على الجزء مجزء. نقول هكذا نردد بالمحمول لا صح التعبير تربيت بالمحمول هناك تربيت في جزء في أحد الجزئين هناك التربيت في أحد الجزئين هناك تربيت في المحمول التربيت بالمحمول كل جسم إما حيوان دائما أو ليس بحيوان دائما ويشتمل على ثلاثة مفهومات لأن كل واحد من الأطفال الموضوع لا يخلو فما يثبت له المحمول دائما أو لا يثبت له دائما أو لا يثبت له دائما أيضا ينقسم إلى اثنين وإذا لم يثبت له فلا يخلو إما أن يكون مسلوبا عن كل واحد دائما أو مسلوبا عن البعض دائما ثابتا للبعض دائما فيكون الجزء الثاني يعني الذي لا يثبت له دائما مشتمل على مفهومين وهذا معنى انه كلها تشتمل على ثلاثة مفهومات ثم بالحكم مفهومين المفهوم الثاني تكون مردد بين مفهومين ما في كلام يأتي عليه السلام ان شاء الله الحمد لله.